من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ارى ان بدأت العدد يقل يعني، وهذا يدل على ماذا؟ نهاية السنة. ها؟ قالك نهاية السنة. شكلك مش حكم شوية. وشواري تبان خير من كم جه؟ ها وشواري محل خير من كم جه تبان؟ ها أرى أن لعلها بدأت العطلة. والأشياء هذه يبدو أننا يعني نأخذ عطلة حتى نحن في هذا المجال، يعني مش مني أنا، لما دمر موجود قبل ما نبدأ الجولة نبدأ أي شيء كان ما عنديش مشكلة نمضي، لكن عندما ترى مثل هذه الحالة تجد أن لعل فيه من سيحرم من الخير، فمن أجل ذلك نكملوا هذا الأسبوعين هذا نشوفه يعني قبل ما تجي هذه الألعاب يسموها الأفريقية، لأن تستلزم أن تدخلوا الأفريقيا وغير هذا، وإذا دخلت الأفريقيا تعلمون ما في الأدغال من عري وفساد وغير ذلك. خلينا نشوفه بعد هذا. طيب نتم موضوعنا إن شاء الله، ننظر يعني حال الإخوة في مجيئهم وحضورهم غير هذا للوصول إلى المبتغى. إذن وين وصلنا آخر ما وصلنا إليه؟ الأسبوع الماضي كنا تطرقنا إلى قضية منهجية هامة جدا جدا جدا جدا، واضح؟ وهذا مما يدعونا على الدوام إلى تقديم الكتاب والسنة على أي شخص كان وعلى أي جماعة كان وعلى أي جمهور كان، واضح؟ إذا وجدت النصوص فالمعول عليها والمرجع إليها، لأن في كثير من الأحيان عندما يكون النص صريح ظاهر غير هذا يطلب الناس هل فيه من قال به فيه من لا، فيه مواطن نحتاج إلى من قال به وفي مواطن لا نحتاج، في مواطن وين لا بد أن نأتي سلف في مواطن نحتاج، إذن لا بد دائما وبدأ تكون المرجعية في هذه الحياة العلمية لمن؟ للكتاب والسنة، ومن كان على الكتاب والسنة فإليه المرجع والمرد في كل كبيرة وصغيرة. الآن نكمل، ظهر لي وصلنا في آخر مثلا كلام ابن حجر. إذن قول يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى، قال: والكلام هنا في مقامين، أحدهما كونه قولا وعملا، والثاني كونه يزيد وينقص. فأما القول فالمراد به النطق بالشهادتين، وأما العمل فالمراد به ما هو أعم من عمل القلب والجوارح ليدخل الاعتقاد والعبادات، ومراد من أدخل ذلك في تعريف الإيمان ومن نفاه إنما هو بالنظر إلى ما عند الله تعالى. فالسلف قالوا هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان، يعني الناس ما يتكلم على من؟ على الإيمان يعني هذا، وهذا أشرنا في الأسبوع اللي قبل هذا، وأنا أذكر دائما هذا الخلاف إذا تحدد أمره سهل بعد ذلك الوصول إلى هذا، يعني إلى كل شيء نريد الوصول إليه، أما إذا لم يتحدد الخلاف والأمر هنا إيش يسمح؟ تبقى المشكلة قائمة في حد ذاته. يعني من الأمور الهامة في هذا المقام يقول رحمه الله، من قلت تحديد هذه الأمور يزيل كثير من المفاسد، وأنا أشرت إلى هذا وأكرر مرة أخرى فقط من باب الاستقرار في هذا الأمر هذا. يعني قلنا أول ما ننطلق في مثل هذه القضايا أنه فرق بين التوحيد والإيمان. عندكم هذا الأمر؟ أنا أريد أن أسأل فيما سبق الأدلة ذكرناها، هل هناك فرق بين التوحيد والإيمان أم لا؟ أم هما شيء واحد؟ نعم؟ التوحيد جزء من الإيمان. قلنا أن التوحيد جزء من الإيمان. التوحيد هو جزء من الإيمان. يعني حتى الإشكالية تزول، يعني كثير من الأحيان الإشكالية تزول لما الإنسان ينظر بمنظار صحيح أن التوحيد هو جزء من الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 70 ماذا؟ شعبة. أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن هذا النص، هذا نستطيع أن نقول أن أعلى مراتب الإيمان هو على مراتب الإيمان شو؟ هو التوحيد. واضح الآن؟ يعني حتى يستقر هذا التصور في الأذهان، أعلى مراتب الإيمان هو التوحيد. وجاء النص الثاني بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعض أركان الإيمان، أو ذكر فيه أركان الإيمان. النص الثاني لما جاء جبريل وسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا ما الإيمان؟ ماذا كان جواب النبي؟ الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إذن هنا ماذا فعل؟ حصر الإيمان في هذا. إذن فهذا الحديث جاء لبيان أركان الإيمان، ولهذا بقيت لا إله إلا الله هي في ماذا؟ أعلى المراتب. حتى لما سئل عن أركان الإيمان بقيت لا إله إلا الله ماذا؟ أن تؤمن بالله، هي أعلى المراتب بحد ذاته. إذن رأيتم الترتيب الآن؟ الإيمان شعب، هذه الشعب الآن ذكر الأركان. قلنا في هذا لو كان فيه أي أمر آخر يحتاج إلى بيان والدخول في الدخول في أركان الإيمان، هذه قلناها ونزيد نذكر بهذا فقط حتى الأمور تتضح لطالب العلم عند تناول مثل هذه القضايا، وعندما تتحاور مع أي أحد بعدها بإذن الله عز وجل وأنت تعتمد على هذه النصوص ستكون الدائرة إليك. الطرف الثاني يقول لك العلماء قالوا كذا قالوا، وأنت تعتمد على ماذا؟ على نصوص. فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان، لو فيه أمر آخر يحتاج أن يدخل داخل أركان الإيمان كان الواجب بيانه من هو؟ النبي. ثانيا جبريل، لأنه مبلغ عن الله لابد أن يبين. ثم من؟ إقرار الله لجبريل وللنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صدق، جبريل صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الصحابة عجبنا، يسأله ماذا ويصدقه، يعني العجب كان من ماذا؟ من السؤال والتصديق. إذن هذا يدل على أن الأركان الآن، يعني بهذا الأمر يتبين أن غير هذه الستة هي ليست ماذا؟ من أركان الإيمان، ولو كانت من شعبه. واضح شوية؟ يعني هذه الأمور ليست من أركان، هي ليست من أركان الإيمان، لكنها من شعب الإيمان. وهذا يبين أن هذا الأمر هذا الآن حتى يتضح للإنسان المقام بعدها والكلام بعدها والتنظير والتوجيه وغير ذلك. إذا قامت النظرة هذه الأولى الصحيحة بعدها أي أمر سيقال سيكون الاعتماد على ما سبق. أي أمر سيقال سيكون الاعتماد على ما سبق، ما نقدرش إنسان يروح بعيد عن ذلك، يكون الاعتماد على ما سبق. واضح الآن؟ على هذا الآن رأى أهل العلم يتكلموا على هذه الجزئية. يعني عند أهل السنة الإيمان هو هذا، الإيمان قول اعتقاد بالجنان، نطق بلسان، عمل بالأركان. هذا الإيمان مسمى الإيمان، هذا الإيمان كله. بضع وسبعون، بضع وستون شعبة، أعلاها أدناها، هذا كل الإيمان، هذا كل الإيمان. لكن هذا الإيمان داخله كالصلاة نفسها، كالصلاة فيها أركان، فيها واجبات، فيها مستحبات، ولا لا؟ فيها أركان، فيها واجبات، فيها مستحبات. فالمخل بالواجب والمخل بالمستحب كيف صلاته؟ صحيحة؟ مجزئة. المخل بالأركان كيف حال إيمان؟ كيف حال صلاته؟ إذن لما ننظر بهذا المنظار وبهذا الأمر، خاصة باعتماد على النصوص، بعدها الرؤية بإذن الله عز وجل ستتضح، والحوار والنقاش يصبح سهل عندما تضوع هذه الأمور هذا، وننزل تحقيق التوحيد على الإيمان، صح مشكلة ولا لا؟ فيصبح تحقيق الإيمان هو تحقيق التوحيد هو الإيمان، تصبح ماذا القضية؟ إشكالية. تصبح المشكلة بعد جيل إشكاليات منين؟ لما الإنسان ينظر بهذا المنظر هذا. لماذا؟ لأن لما نقول تحقيق التوحيد بصورته الصحيحة، هو معناها أن الإنسان لا يصرف شيئا مما يستحقه الله لغيره. فمن فعل ذلك فقد حقق التوحيد ولو كان زيد ثانيا إيمانه ناقصا. واضح الآن؟ ولو كان إيمانه أخل ببعض الواجبات، أخل، ولو كان نتقل دائما بالحد في حدود النص الشرعية، ولو أخل ببعض شعب ماذا؟ ببعض شعب الإيمان. شفتم الأمر كيف يتضح ولا ما يتضحش؟ لما يلتبس الأمر عند المتكلم كأن أماكن داخلة، إلا إذا أردتم البرودة يعني في شيء آخر. جماعة يتفسحوا يا رب البلم على شط البحر، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، إلا بالله ولا إله إلا الله، ما تهربش يعني نشوف فيك قدام عيني. تفضل الآن. شوفوا المبتدع كلام المبتدع. دعنا في هذا، ما تجيبليش جزئية نتحاوروا فيها بعد، الآن خلينا نأصل هذا التأصيل الأول بعد ذلك. أنت المبتدع عندك مؤمن ولا كافر؟ خلاص بس ماذا؟ إذا مؤمن مؤمن. احنا نتكلموا الان ما زلنا في دائره هذه الجزئيه هذه. اذا من حقق التوحيد جعل الايمان هو التوحيد. اذا اخل ببعض شعب الايمان واجب الايمان، اذا ما حقق التوحيد. المشكله وين راي؟ لان لما جعلوا الايمان هو التوحيد والتوحيد هو الايمان، بعدها يقول الذي يحقق التوحيد لابد ان ياتي بالعمل. شفت بقالي والله الآن؟ شفت الإشكالية والله؟ ليش أنا يعني أحاول ما استطعت إلى ذلك سبيلا في هذه المسألة هذه اللي هي شائكة حقيقة، أن يحصل للطالب تصور صحيح في المسألة، لأن بعدها كل ما يأتي بعدها إذا كان التصور ابتداء صحيح، كل ما يأتي بعدها من مسائل يسهل بعد تناولها والتحاور والحوار بها. فهمت قول والله الإشكالية هما لما جعلوا الإيمان هو التوحيد والتوحيد هو الإيمان، جعلوا أن المحقق للتوحيد يجب عليه، اسمعوا معي جيدا يعني دائما هذا، جعلوا أنه من لوازم تحقيق التوحيد الإتيان بالعمل. لا يسمى محقق للتوحيد إلا ماذا؟ إلا إذا عمل. احنا نتكلم الآن عن تحقيق التوحيد، ومعروف تحقيق التوحيد كالإيمان، تحقيق التوحيد كالإيمان. إبراهيم قال أرني كيف تحيي الموت، قال وهو لم تؤمن قال بلى، قال بلى أنا مؤمن لكن أريد زيادة. أشوف بعلمه. هذا يدل كذلك تحقيق التوحيد الناس فيه متفاوتون ويزيد وينقص، والناس فيه يتفاضلون. واضح الآن؟ كنت بقال إشكالية تزود يعني، يعني حتى في تحقيق التوحيد، التحقيق مش مرتبة واحدة للتوحيد، لأن تحقيق التوحيد قائم على ماذا؟ قائم على ماذا أخواننا؟ قائم أساسا على معرفة الله برؤيته وأسمائه وصفاته بمقدار، هذا سنتكلم عليه بعد حين لما نأتي الحديث عن التوكل، ثم راح نأكد على الأمر هذا. هو قائم على معرفة الله بربيته وأسمائه وصفاته. العامي في هذا الباب عنده ماذا؟ إيش عنده؟ إجمالي. عنده إيمان إجمالي أن الله رب كل شيء وهو متصف بجميع صفات الكمال والجلال، صح ولا لا؟ هذا العام. فإذا تحقيق للتوحيد هذا العام تحقيق في أدنى مال مراتب. الآن هي تزداد هذه المعرفة بالله سبحانه عز وجل، هي تزداد هذه المعرفة بالله عز وجل بربيته أي بأفعاله في الكون. وهنا إيش يحصل؟ التحقيق يزداد، واضح شلون؟ التحقيق يزداد، هي تزداد المعرفة بأسماء الله وصفاته، والتحقيق ايش يفعل؟ يزداد. ولهذا من أعلى مقامات التحقيق التوحيدي ايش هو؟ يلا اخواننا التوكل. أعلى مقام لتحقيق التوحيد هي التوكل. والتوكل ثمرة ماذا؟ ثمرة معرفة الإنسان بالله بأفعاله وأسمائه وصفاته، وثمرة واضح. ولهذا لما وقف هود موقفه العجيب ما كان ذلك إلا بما إلا بكمال توكله على الله ومعرفته به، فقال ماذا؟ فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يعني أن يتحدى شعبا كاملا أمة كاملة التي أرسل إليها ويقولهم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ماذا؟ إيش معنى ثم لا تنظرون؟ يعني أنا وقف بينكم الآن، الآن لا الآن تو لا تمهلوني، ما تعطينيش معنى، لا تعطيني فرصة. أنا واقف بينكم الآن، يقول لهم أنا واقف بينكم الحين، أنتم الحين افعلوا ما شئتم من كيد الذين تريدون به الوصول إلي. شفتم؟ هذا قال لهم افعلوا ما شئتم ثم لا تنظرون. هو تو يحشش فيهم، يقول لهم في اللحظة هذه الحين دبروا ما شئتم، افعلوا ما شئتم، وكيل جميعا ثم جميعنا، مش واحد على حدا ولا سبعة كما في تسعة رهط، قال الأمة كاملة اجمعوا أمر. شيخ نظن أعلى مراتب تحقيق التوحيد هو الإحسان كما جاء. أنا أتكلم عن التوكل، احنا نتكلم عن الناحية العملية بالنسبة للإنسان، هذيك تاع المراقبة شيء آخر، هذا أمر شيء مراقبة هذيك. فاحنا نتكلم على الان الناحيه العمليه بالنسبه لك انت في حد ذاتها. فاعلى مراتب الان تحقيق التوحيد هو هذا، التوكل على الله باسمائه وصفاته وغيرها. قالوا ثم كيدوني جميعا ثم لا تنظرون، اني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها، ان ربي على صراط مستقيم. هذا التوجه في حد ذاته، وهذا من جاء من هذا القبيل لا من غيره، من هذا الباب لا من غيره. إذا تحرر هذا الجلسين، إذا تحرر هذا الأمر بهذه الصورة هذا، سهل بعد ذلك تناول هذه القضية بدون أي إشكالية. واضح؟ يعني إذا اتضح هذا الأمر هذا بعد الجزئيات الأخرى التي نريد الحوار فيها تسهل كليا. إذا الإشكالية وقعت الآن وتداخلت الأمور عند المتكلم الآن، هنا تبقى الإشكالية قائمة ويبقى الحوار والصراع والأشياء باقية. واضح؟ وسيأتي تفصيل أكثر من ذلك في هذا الأمر هذا بإذن الله عز وجل. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وأما العمل فالمراد به ما هو أعم من عمل القلب والجوارح ليدخل الاعتقاد والعبادات، ومراد من أدخل ذلك في تعريف الإيمان ومن نفاه إنما هو بالنظر إلى ما عند الله تعالى. فالسلف قالوا هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان، وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط في كماله. ومن هنا نشأ القول بالزيادة والنقصان. ايش قلنا احنا هذا فيها؟ نخرج من إشكالية. شو نقول حتى نخرج من إشكالية؟ نقول هو ماذا؟ سيدنا حاجر قسم إلى قسمين، معلش الأخروي والدنيا، معلش يهمنا أخروي والدنيا نتكلم على تقصيده. فالسلف قالوا هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان، وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط في كماله. وش نقوله هنا حتى نخرج من إشكالية؟ هو والأعمال شعبة من شعب الإيمان. واضح؟ كي نقول ندخل كلمة شرط كمال، ايش يبقى الإشكالية؟ إشكالية قائمة. هو خرج العمل من الإيمان. ها هو شرط كمال، يعني ليس شرط وجوب. فهم ولا فهم الآن؟ يصبح العمل شرط كمال، وهذا استعمال هذه العبارات هي اللي أدت بماذا؟ بالإشكاليات. حتى نخرج نحن بالنسبة في حوارنا مع الذي نريد المحاور نقول له أن الأعمال ماذا؟ شعبة من شعب الإيمان. وشعب الإيمان كل ماذا؟ ركن، واجب، مستحب، أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى. إماطة الأذى شو؟ مستحب. واضح؟ كي نخرج الآن للعبارة الشرعية الصحيحة، شوف الآن نرتاح راحة تامة بهذا الحوار مع الطرف الثاني. كي نقول شرط كماله تبقى الإشكالية لهنا. هذا قوله شرط كماله لهنا، كل واحد يفهمها مثل ما يريد. أنا لعلي نحب نحور حتى أخرج من حجر العسقلاني من مادة نشأ فيه، وش نقول شرط كماله؟ يعني المقصود به ليس ركنا. هذا المقصود، أن ذلك ليس ركن. حتى نخرج من حاجة العسقلانية الدنيا، لكن غيري يقول لي لا، كاين شرط اللي هو واجب وكاين شرط اللي هو كمال. بأي حق قلت هذا المقال؟ صح ولا لا؟ لتخرج من حجر من هذه الإشكالية بأي حق؟ كي قال شرط كمال المقصود به إذا اختل العمل، لا هو حتى نحمل حسن نقول مقصود به شرط كمال أنه ليس ركنا، بحيث إذا ترك فسد الإيمان. هذا معنى شرط كمال، حتى يكون كلام حجر ماشي مع مذهب السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم في هذه الجزئية. هذا قال رحمه الله شرط كمال، كما شرط في كماله. ومن هنا نشأ القول بالزيادة والنقصان كما سيأتي. والمرجئة قالوا هو اعتقاد ونطق فقط، والكرامية قالوا هو نطق فقط، والمعتزلة قالوا هو العمل والنطق والاعتقاد. والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطا في صحته، والسلف جعلوه شرطا جعلوها شرطا في كماله. واضح؟ يعني قلت الفرق بين المعتزلة وبين أهل السنة أن أولئك جعلوه شرطا في صحته. وهذا للشرط الآن إيش هو؟ في الاستعمال للأصول. يعني إذا انتفى الشرط انتفى معنى، انتفى المشروط. يعني في كلام عجيب جدا، يعني يكون الإنسان البارح مريت به، يعني لو الإنسان يذكره يتعجب. يعني حجر الفتح، حجر معروف، إذا تكلم عن الأمور تكلم عنها في الفتح. اللهم يسر. شوف الآن كلام هذا، انتبهوا معي جيدا واعطوني ميزان. أنا أقرأ كلام وانتم تقولوا لي هذا وين تحطوا هذا الكلام هذا. قال رحمه الله: لا خلاف بين الأمة أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب الذي هو العلم، واللسان الذي هو القول، والعمل الذي هو تنفيذ الأوامر واجتناب النواهي. فإن أخل بشيء من هذه من هذا لم يكن الرجل مسلما. فإن أقر بالتوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. كلام صحيح. هذا المتكلم هذا وان حابين نحطوه في الفرق وين نحطوه؟ هذا الكلام لوحده، انتبهوا معي جيدا حتى دائما وابدا. شيخ قال اقر بالتوحيد ولم يعمل به، معناتها وش معناتها لم يعمل به؟ شوف انت شوف انت لا وقال إذن لا خلاف في بين الأمة أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب الذي هو العلم، وباللسان الذي هو القول، والعمل الذي هو تنفيذ الأوامر. مرة أخرى كي يقرأ الواحد، أنا أفضل يعني المنهج العلمي بالنسبة لطلبة العلم، إذا العبارة خانته والرأي خانه بشكل كلمة قل الشيخ مال أعد القراءة، يضبط يتكلم بضبط، لأنه هذا في البداية وش قال؟ ثلاثة ومش ثلاثة، ثلاثة ذكر. واجتناب النواهي، فإن أخل بشيء من هذا يشير إلى ما؟ إلى ما سبق. لم يكن الرجل مسلما. فإن أقر بالتوحيد ولم يعمل به، إيش معنى أقر بالتوحيد؟ عمل القلب ولا لا؟ ولم يعمل بالتوحيد، عمل ماذا؟ عمل الجوارح. فهو كفرعون، معاند كفرعون، فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. يعني انتبهوا معي جيدا، هذا الكلام أئمة دعوة السنية، مش أي واحد. شوف الآن نرى ننقل واسمعوا مني جيدا، نرى نتكلم على هذه الجزئية وهذا الكلام إذا وصل لإنسان ما في كتاب من الكتاب المكتوب. يعني الناظر عندما ينظر لمثل هذا يقول هذا جعل الأعمال مالا رخم. وقد ذكرنا كلام صالح آل الشيخ، تذكرون هذا؟ تذكرون ذكرنا كلام صالح للشيخ، هذا كلام الشيخ محمد عبد الوهاب، أبو عبد الوهاب في السنة الدرة. قول هذا الكلام عندما يصل الآن وعنده في مواضع ذكرنا الأسبوع الماضي كلامه ماذا؟ الأعمال، لأنه لا يكفر بتركها، صح ولا لا؟ دبت لها؟ لكن الآن الغالب اللي عند الناس عامة وصل الناس هذه الجزئيات مذكورة عندهم؟ ما هي مذكورة. إذا مثل هذا الكلام هو الذي هو واصل للناس، ومن خلاله أصبحت الأقوال تقال أن العمل ركن في ما؟ في التوحيد، في تحقيق التوحيد لا بد أن يأتي معه بجنسه، وهو ركن في الإيمان، فهو جعل ركن في ما؟ في التوحيد. أنت مو معجين. لا خلاف بين الأمة أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب الذي هو العلم، واللسان الذي هو القول، والعمل الذي هو تنفيذ الأوامر واجتناب النواهي. لأن شوف قال التوحيد في معنى في الإيمان، الإيمان في التوحيد. يعني لا ضيرة أن بمقدار ما يتحقق التوحيد، تبقوا معي جيدا، بمقدار ما يتحقق التوحيد ترسخ القدم في العمل. ما فيش نقاش عندنا في هذه القضية. بمقدار ما يرسخ تحقيق التوحيد في النفس، تحقيق الربوبية والأسماء والصفات، بمقدار ما ترسخ القدم في العمل، ومقدار ما يأتي بعدها على مراتب الإيمان، ألا وهو مات الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. تراه كيف؟ كيف تراه؟ ها تراه بأسمائه وصفاته وربوبيته، هذا الرؤية الحقيقية. شفت الآن التداخل كيف يجعل هذه الإشكاليات، هذا يعني مسائل هي بادية الأمر واضحة في تناولها وغير هذا. وعنده كلام يعني متكرر، هذا مش في موطن واحد، في موطن ثاني كذلك. وقال رحمه الله: فلا بد من شهادة أن لا إله إلا الله من اعتقاد بالجلال نطق باللسان وعقل الأركان، فإن اختل نوع من هذه الأنواع لم يكن الرجل مسلما. فنعم، لم يكن الرجل مسلما. نعم، هذا في موطن آخر، وزيد يزيد في موطن آخر، هذا في الدراسة السنية كذلك. أعلم رحمك الله أن دين الله يكون على القلب بالاعتقاد وبالحب والبغض، ويكون على اللسان بالنطق وترك النطق بالكفر وترك النطق بالكفر، ويكون على الجوارح بفعل أركان الإسلام وترك الأفعال التي تكفر. فإن اختل واحدة من هذه الثلاث كفر وارتد. واضح العين؟ نرجع عند ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى: اللهم يسر ولا تعسر. شغل كل قدر ان كان مجرد كان اخر قدر. احنا وش قلنا المر الماضي في بداية؟ قلنا شيخ محمد هاو رأي ولا لا؟ قلنا هذا كلام ما يفهم منه في كلامه في تحقيق التوحيد، لكن هذا في موطن آخر يقول أن الأعمال لا نكفر إلا بما أجمعت الأمة على التكفير به. هل ذكرنا كلامه ولا لا؟ خلاص ذكرنا كلام هذا، نرى نتكلم عن الكلام هذا مجرد هكذا. فهمت ولا ما فهمت منه؟ طيب خلاص، فنحن قلنا إمام من أئمة ماذا؟ السنة والدعوة إلى التوحيد. قلنا شيء هكذا اعتباطا في عاد أن نضبط الأمور وحاطين كل شيء في محله، لكن كما نقوله على الدوام كل إنسان مات يؤخذ من قوله ويرد، إلا صاحب هذا ماذا؟ القبر. ولا نقول من أنت حتى تقول أنا من أنت؟ أنا هو أنا عبد ضعيف، لكن أعطاني الله من الفهم ما أعطى لغيري، صح ولا لا؟ فبدا لي شيء أنا الآن أتكلم، وإذا وجدنا خلاف هذا وجب علينا ماذا؟ الرجوع. لا نقفل هذا الباب كما ذكرنا التأصيل في الأسبوع الماضي. عندي كلام الشوكاني في الدراري، فالرسالة الصغيرة فمويس، يعني كلام جميل جدا، ولو كلمتين فقط، لكنها ما شاء الله في هذا المقام يعني. بس إن نساء نرجع لابن حجر العسقلاني رحمه الله تبارك وتعالى: ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم اغفر له عم. ذكرت الشيخ عبد العزيز بن باز يكون في مجالسه يعني عند قراءة عليه هذا، أو الطالب يقرأ يتوقف لجوف فؤلة أو واحد يقول كلمة بين بعضهم بعد كذا، ولا أنا الله عدنا جريك لهم كلهم يبين دواء يلين دواء لسانه على دواء ما أرد لهم دي كلمة. سبحان الله، يعني جلست بعض المجالس يعني الخاصة في البيت وغيرها، حتى ولو يتوقف الطالب يجي يقول كلمة ولا يتتعتع طالب في شيء ما يقوله هكذا ساعة، ويقول لا الله عدنا جريك لهم كلهم استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يجي لسانه هكذا. اللهم اغفر لهم وارحمهم. إيه يقول رحمه الله تعالى في در النظير في إخلاص كلمة التوحيد، يقول: وبالجملة فقد سردنا من أدلة الكتاب والسنة فيما سبق ما لا يحتاج معه إلى الاعتضاد بقول أحد من أهل العلم. واضح واضح، يعني قال: وبالجملة فقد سردنا من أدلة الكتاب والسنة فيما سبق ما لا يحتاج معه إلى الاعتضاد بقول أحد من أهل العلم، ولكننا ذكرنا ما حررناه من أقوال أهل العلم مطابقة لما طلبه السائل كفر الله فوائده وبالجملة إلى غير ذلك. يعني عندما تكون الأدلة واضحات بينات يصبح الإنسان الدليل هو الأصل، ثم إن احتجنا إلى الاعتقاد وإلى ذكر قول عالم وغير ذلك يكون من باب ماذا؟ الاستئناسي، موش تعصيلا. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يقول ابن حجر الأسقلاني المبارك: ومراد من أدخل ذلك في تعريف الإيمان ومن نفاه إنما هو بالنظر إلى ما عنده. الأخشر الكرمية قال هو نطق فقط، والمعتزلة قال هو العمل والنطق والاعتقاد، والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطا في صحته، والسلف جعلوها شرطا في كماله. هذا الفتح يعني أولئك جعلوه إذا انتفى شرطا في كماله، قلنا إذا ربي نحن الحسن له شرطا في صحته، يعني إذا انتفى العمل انتفى الإيمان، وأولئك جعلوه شرط كمال إذا انتفى العمل لم ينتفي مال الإيمان، ينتبه لم ينتبه المشروع. فتح الباب، هذا صاحب الفتح. القول العلامة ابن أبي العز الحنفي: وقد أجمع على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه أنه عاص لله ورسوله مستحق للوعيد. شرح الطحاوي. نعم ابن تيمية يقول الامتناع هذا، ابن تيمية يرى أن هذا الامتناع إذا لم يكن والسيف مسلط على رأسه، يعني يحصل امتناع منه لوحده، ما أوقف عند الحاكم ولا أي شيء كان، ترك العمل، هو امتنع عن العمل لوحده، يعني ترك العمل، يقول هذا باقي في حيز السيف للشخص ابن تيمية. أما إذا عرض على السيف وأبى يقول هو كافر، مع أنه يعني حقيقة الأمس القريب لما رجعت القضية عن شخص ابن تيمية تركت سات ترك حكم ترك الصلاة، تجد شخص ابن تيمية في نهاية المطاف التبس عليه الآخر، التبس عليه، يعني ما قالوا في المقدمة وما قالوا في المؤخرة، دخل بعضه بعض، حتى مع أنه جعل أن الذي أقيم عليه ذاك الحد وكذا، يعني حقيقة شيء كلام ابن تيمية عجيب في نفس الكتابة، في نفس الكتابة قوله لن يكفر إلا ما كفره الله ورسوله، وفي نفس الكتاب في عرضه كان زفات يقول أن بالنسبة للصلاة الكفر فيها كفر ماذا؟ حقيقي مخرج من الإسلام، ويسوق على ذلك أدلة. معليش احنا رانا في ما زلنا في نفس المجال بين الفئران لحد الآن، نقاعد لطالب العلم كيف يقرأ، كيف يفهم، كيف يتناول. شوف الكلام هذا بالأمس القريب فقط وصلنا إليه، قل في شرح عمدة الأحكام، اسمع: فصل. ويقتل لكفره في إحدى الروايتين، وفي الأخرى يقتل كما يقتل الزاني والمحارب مع ثبوت إسلامه حدا محضا، وهي اختيار ابن بطة، وقال هذا هو المذهب، وأنكر خلاف هذا لما روى عبادة بن الصام. تبقوا معي جيدا، انتبهتم؟ هذا كلام شيخ ابن تيمية، انتبه يا طالب العلم. ابن بطة من أين؟ ها؟ إمام من الحنابلة، كتبه في العقيدة معتمدة ولا مش معتمدة؟ معتمدة، انتبهوا جيدا. السلف أجمعوا هذا كذب، كلام الأمس قريب، الأسبوع الماضي ولا؟ ها؟ الأسبوع الماضي كلام صالح فوزان الفوزان صالح حق دولة. قال من قال خلاف هذا؟ هذا كذب على السلف، هذا كذب، هذا ابن بطة قال. يعني هي المشكلة اللي فيها خلاف كثير، وقلنا عندها قوة هي ماذا؟ هي صلاة ولا لا؟ ما دون ذلك هو أهون من هذا. هذا الآن ابن تيمية هو ينقل عن ابن بطة قال مع ثبوت إسلامه حدا محضا، وهي اختيار ابن بطة، وقال هذا هو المذهب. ايش هو المذهب؟ الحنابلة. وأنكر خلاف هذا لما روى عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا ابن بطة وهو حنبل يزيد يأكل. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه عن على الرحل قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعده. قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر الناس فيستبشروا؟ قال: لا، إذن يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته ثلاث مرات. طيب ايش رأي ابن بطة جوا؟ من حقق التوحيد دخل الجنة ولو ترك ماذا؟ جميع الأعمال. لأن الصلاة هي فيها إشكالية. وبعد يقول هذا بعد ما ذكر ابن تيمية رحمه الله ذكر كلام جميل أنه بعد أن يفهم عن الله وعن رسوله مراد الله ومراد رسوله قال بعدها ورد معليش نقرأ الكلام من كمال الفائدة ولو أنه يعني كل واحد من العلماء بهم. ومن اعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمدح عملا على سبيل الترغيب أو يذمه على سبيل الترهيب بمجاوزة في موضعه وزيادة في نعته فقد قال قولا عظيما، بل قد كفر بالله ورسوله إن فهم مضمون كلامه وأصر عليه. ولهذا لما نهت قريش عبد الله بن عمرو أن يكتب ما يسمع عن النبي من النبي صلى الله عليه وسلم توهما أنه قد يقول في الغضب ما لا يقول في الرضا. نعم، قال ما يقول في الرضا، قال: اكتب والذي نفسي بيده ما خرج بينهما إلا حق، كيف وهو صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم، هو صلى الله عليه وسلم يرغب في الشيء بذكر أحسن صفاته من غير مجاوزة حده، من غير مجاوزة حده، ويذم الفعل القبيح ببيان أقبح صفاته من غير مجاوزة. أيضا إنما يجوز أن يظن وإنما يجوز أن يظن المبالغة الزائدة عن الحد بسائر الناس الذين لا يحفظون منطقهم ولا يعصمون في كلامهم لا سيما الشعراء ونحوهم. ولهذا زجر الإمام أحمد عن تأويل أحاديث الوعيد حيث تأولها المرجئة على أشياء يخرجها عن مقصود الرسول صلى الله عليه وسلم، فما تأولت الجهمية والقدرية الأحاديث المخالفة لأهوائهم تأويلا يخرجها عن مقصوده. وأما اسمع الآن، وأما حمله على كفر دون كفر فهذا حمل صحيح ومحمل مستقيم في الجمع. يعني لما المرجئة ذهبوا مذهب غير سليم وقالوا ما ذكر هذا الكفر إلا هكذا فقط، يعني إلا هذا وليس المقصود به أن الكفر دون كفر، قال لهم هذا لا يليق بكلام الرسول، ما ذكر الكفر إلا وقصد الكفر، لكن كما هو مذهب أهل السنة الكفر كفرات، صح ولا لا؟ شوف ايش يقول هو، يعني الذي حمل العهد الذي بيننا وبسط من تركها فقد كفر، من حمله على ماذا؟ على كفر دون كفر، لأن من بطل يقول به وغيره من أهل العلم على كفر دون كفر فهذا حمل صحيح ومحمل مستقيم في الجمل في مثل هذا الكلام. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين في كثير من المواضع مفسرا، لكن الكفر الوارد في الصلاة هو الكفر الأعظم لوجوه. قلت الآن والله الآن هو الآن من حيث أن هذا اللي قال أنه كفر دون كفر جعل أن تأويله ومحمله حمل صحيح أم لا؟ حمل صحيح ومحمل مستقيم في الجملة، يعني ما أبعد النجعة من قال بهذا وما خرج عن أهل السنة ما قال بهذا، لا من المرجئة ولا من المعتزلة ولا من الكرمية ولا ولا ولا ولا. هذا كلام من؟ شيخ ابن تيمية. مع رأيه هو وبعد يقول: فأما إذا لم يدعى، وبعد ذكر الوجوه، ما يحتاج إلى ذكر الوجوه، بعد الأمر يحبي طيران يتفضل يراجع. فأما إذا لم يدعى ولم يمتنع فهذا لا يجري عليه شيء من أحكام المرتدين في شيء من الأشياء. ذكرناه هذا الكلام قبل، صح؟ ذكرناه. فهمت ما إيش معنى الكلام هذا؟ يعني من لم يدعى إليها، ما فيش لا إمام لا والو يقيم، وضعنا نحن الآن والناس هم تاركون معنا للصلاة، ما فيش لا الإمام يأخذ على أيديهم ويقومهم ويفعلهم ويأمرهم ويناهم. إذن يقول هؤلاء الذين ذهبوا إلى هذا، نعم، لا يجري عليهم شيء من أحكام المرتدين. إحنا نقول لابن تيمية شو نقول له؟ طب تعال فهم يتكلم أربع صوت كلام العلماء في الزمان الذين يقولون بترك ذلك الصلاة. شو نقول للشيخ ابن تيمية أولا؟ نحن نتكلم على الشيخ ابن تيمية، ماذا نقول له؟ إيش نرد على ابن تيمية الحين؟ أخبر بيكم أنتم هذه لما قال هذا الكلام الآن، وش نقولوا له نحن طلبة علم؟ نستفسر ايش يا ابن تيمية حقك ان قلت كفر محض حقيقي وتقول من لم يدعو؟ الاصل فيه دعو يا او لم يدعو كافر. واضح مش واضح؟ يعني كلامي انا طالب علم الحين وانا نقرا في الرساله هذه، يقول يا شيخ ابن تيمية بارك الله فيك على هذه الرؤيه وانه كفر اعظم، لكن لما فرقت بين من دعي ومن لم يدعو؟ والنص ماذا؟ واحد. إذن رب الله بالدعاء يعني أظهرنا بقلبه والآخر لا نعرفه. رسول ما قال يظهر ولا يظهر، قال من تركها فقد كفر. نحن نقولون النص، يسمع أخوي يتكلموا مع النص مش ربا ما، والآخر يقول لك ربا زيت والآخر يقول لك ربا عسل ويريحة. يعني الآن وأنا طالب علم نقرأ، يعني وأنا طالب علم نقرأ لازم ذهني دائما ماذا؟ شغال. يعني هذه المسألة نقول يا شيخ، يا شيخ ابن تيمية، أن قال من تركها فقد كفر ولم يذكر النبي هنا دعي أم لم يدعو، فبأي حق تصرفت في هذا النص تصرفا فقلت إذا دعي وضع السيف كفر وإذا لم يدع لم يكفر؟ بأي حق؟ والنص واحد والعبارة واحدة. جماعة الذين قالوا كفر دون كفر حط عليهم هذا الاعتراف؟ لا، لأنه جمهور أهل العلم نصوص مثل هذه كثيرة فيها ذكر الكفر حملوها على كفر دون كفر. من أتى امرأة في دبورها فقد كفر بها محمد زيد. من قال لأخيه يا كافر في الله كيف إما أن يكون كما قال وإلا ماذا؟ حارت عليه. إلى غير ذلك من النصوص العديدة اللي فيها هذه النظمار هذه اللي فيها الزجر عن مثل هذه الأقوال وهذه الأعمال وغير ذلك للترهيب وغير ذلك، وفيها كلمة كفر وكفر دون كفر. فنحن هذه الحمد على نفس الوتيرة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وما خرجوا عن الجادة. نرجع الآن اسمعوا كلامه هو الآن. هذا الاعتراف نفسه، أنا كنت نقرأ أثناء قراءتي هذا جاني الاعتراف هذا وجدته هو نفسه حقه هو على نفسه هو. إيش يقول بعدها؟ فأما إذا لم يدعى ولم يمتنع فهذا لا يجري عليه شيء من أحكام المرتدين في شيء من الأشياء، ولهذا لم يعلم أن أحدا من تارك الصلاة ترك غسله والصلاة عليه ودفنه مع المسلمين، ولا منع ورثته ميراثه ولا إهدار دمه بسبب ذلك مع كثرة تارك الصلاة في كل عصر، والأمة لا تجتمع على ضلال. وقد حمل بعض أصحابنا أحاديث الرجاء على هذا الضرر. رجع كلام ابن مال ابن بطة السابق، كثير من أصحابنا يعني من حنابلة عادة على هذا الضرب. فإن قيل فالأدلة الدالة هكذا الآن، فإن قيل فالأدلة الدالة على التكفير عامة عموما مقصودة، وإن حملتموها على هذه الصورة كما قيل قلت. يعني لو يعترض علي المعترض يقول كما اعترضنا احنا انه عموم، بأي حق أن تصرفت قلت فائدتها وإدراكه هو إدراك مقصودها الأعظم، وليس في شيء منها هذه القيود. قلنا الكفر على قسمين، قسم تنبني عليه أحكام الدنيا من تحريم المناكح والذبائح ومنع التوارث والعقل وحل الدم والمال وغير ذلك، فهذا إنما يثبت إذا ظهر لنا كفره، أما إما بقول أو امتناع عن الصلاة وشبهه يوجب التكفير، أو عمل مثل السجود للصنم أو إلى غير القبلة ذلك أو لغير القبلة ذلك فلغير القبلة، فهذا النوع لا نرتبه على تارك الصلاة حتى يتحقق امتناعه الذي هو الترك لجواز أن يكون قد نوى القضاء فيما بعد أو إلى غير ذلك. رأيتم لما الإشكالية وردت عليه ما وجد لها مخرج إلا أن يكون مثل هذا الكلام، والأصل فيه إما أن يحمل محمل دون كفر دون كفر، وإما أن لا يقال بهذا التفصيل في حد ذاته تارك الصلاة وغيره. شيخ ألا ترون أن شخص يعني يرى أن الامتناع هو الجحود، الامتناع إذا كان السيف على رأسه هو يشترط هذا الشرط، يعني ألا يكون هذا من قبيل الجحود الذي هو تحت فقر العلم؟ معليش احنا قلنا الان الحديث الان ما انترك، احنا رانا نتكلم، انا رانا المره الماضيه ذكرنا كلام ابن تيميه وبينا انه يقصد بذلك وهذا امتناع يشبه الجحود. ايه لكن الان لما تاتي للحديث الان من تركها فقد كفر، اما ان تجهيه وتقول بجحود او بدون جحود تارك كافر كما رام الان عليه مال حنابلة في العصر هذا، تارك الصلاة كافر لا يفرقون بين من امتنع ولم يمتنع، تارك كافر. وهذا القول هذا هو بخلاف شيخ الإسلام ابن تيمية، واضح؟ شيخ الإسلام ابن تيمية ما يرى أن التارك للصلاة كافر هكذا بإطلاق، في حالة واحدة يكفره إذا امتنع، هما يروه ممتنع او غير ممتنع، ولهذا يقول لا يزوج مرأة يطلق عليه في فتاويهم اليوم. مش تخرج انت يا جاوديون شغلك الكلام على قول الشيخ سلمي الدنيا، يعني كأنه الاول ظاهر نوع من التعارض في كلامي الاول وهذا الكلام. انا نتكلم على محمل النص لا على رأيه في هذه المسألة. انت فهمت اعتراضي فين؟ أنا اعتراضي في قوله من تركها فقد كفر، هذا القول من النبي لم يفرق بين ممتنع وغير ممتنع. طيب شيخ نفس الإشكال يطرح على من فرق بين الجحود وعدم الجحود، الآخرين قالوا هو كفر دون كفر والجاحد أي شيء، هذا إجماع أهل السنة، من جحد أي شيء من الشرع سواء صلاة أو غيرها فهو كافر. هذا كما يحتاج النص، هذا يحتاج أنه من جحد أي شيء من القرآن هو كافر، من الكتاب من السنة من أي عمل من الأعمال، هذا باتفاق أهل العلم. الآن أنا معي في حمل النص هذا المحل والتفريق، هذا التفريق أنا هذا اللي حبيت نوصل ليه معك. شيخ ما هو دليل الشخص المتنيع على هذا التفريق؟ طيب مع أن النص من تركها فقد كفر، هنا فقد كفر هنا إما أن يكون كفر اعتقادي وإما أن يكون كفر ماذا؟ عمل. شيخ الإسلام قال هو كفر ماذا؟ أعظم اعتقاد. الآن بعدها ولا قال تاركها ولم يدعى إليها، هذا مع أنه تارك للصلاة ولم يدعى إليها لا يسميه ماذا؟ كافرا. فإذا كان النص مجراه كفر اعتقادي يجب ماذا؟ أن يكفره ابتداء. هذا يدل على أن ابن تيمية هذه المسألة كانت عنده بالنسبة له ماذا؟ شائكة، ولهذا اقتضى الأمر منه أن يذكر أصحابه أنهم حملوا كذا وقالوا كذا، لأن هذا القول الأول أنت عن أصحابه أنت عن بطة ومناح جمال رآه ماذا؟ أنه تأويل صحيح ومحمل ماذا؟ مستقيم، يعني جمع من النصوص محمل هذا. لكن بالنسبة إليه لما قال كفره هو أصل مشكلة تاع ابن تيمية هنا من حين إلى آخر في هذا، هو أصل تأصيلة خاطئة. تعرف تأصيلة تاع ما تعرفهاش؟ الكفر الذي محلى بالالف ولام والكفر غير المحلى. هذا التعصيل من ابن تيمية لأصله هو مع استقرائه رحمه الله تبارك وتعالى هو الذي أديه يقول هذه المقولة. هذه هذه الحالة التي ذكرها ألا تخرج منها؟ اسمع مني الآن. هو عنده احنا عندنا لما جاء الكفر بالالف واللام يجب ان يكون كافر على مذهبه. هو قال اذا ورد الكفر بالالف واللام فهو كفر اعظم، ويورد بدون الف واللام فهو كفر ماذا؟ ما هو كفر اعظم. احنا نقول اذا هذه المقوله يا شيخنا تستلزم ماذا؟ ان من ترك الصلاه كافر كفر اعظم، دعي لم يدعى الى غيره كفر اعظم. فمن القضيه العلميه والراي الان، فابن تيميه اصل هذا التاصيل، هذا التاصيل هذا منه خاطئ. وهذه المشكلة دائما وابدا لما تجي النصوص والإنسان يحملها على فهم هو أصله وهو إمامنا وإمام أهل السنة، ولا عصمة مال لأحد بعد رسول الله كما قال هو. أكون نقرأ بكلام إشقاء، أما كلام غيره فهو عرضة إلى ماذا؟ نحن نقرأ كلام شيخ الأنتيمي مش ما نقولش الرجل تطاول وتجرأ. هو الله علمني رحمه الله تبارك وتعالى، أدخلنا وإياه وسكن جنة الفردوس الأعلى. العقيدة والمنهج يا أخواننا يا أخواننا، الله نعمة. ها شكله هو: ومن اعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمدح عملا على سبيل الترغيب أو يذم على سبيل الترهيب ومجاوزة في موضعه وزيادة في نعته إلى غير ذلك، يقول بعد ذلك أنه قد يقول في الغضب ما لا يقول في الرضا. يعني بعد ذكر كلام المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول في الغضب ما لا يقول في الرضا، قال له اكتب والذي نفس محمد بيده لا يخرج من فيه إلا حق، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وحي يوحى نعم هو صلى الله عليه وسلم يردد الشيء بذكر أحسن صفاته من غير مجاوزة حده، ويذم الشيء قبيح البيان أقبح صفاته من غير مجاوزة. أيضا إنما يجوز أن يظن المبالغة الزائدة على الحد بسائر الناس الذين لا يحفظون منطقهم ولا يعصمون في كلامهم. من هم اليخطو؟ من؟ غير النبي الذين لا يعصمون في كلامهم لا سيما يذكر الشعراء وغير ذلك. إذن فالإنسان غير معصوم. هو لما أصل ذاك التأصيل رحمه الله تبارك وتعالى وجعل أن الكفر بالألف لام كفر أعظم بدون ألف، هذا إحنا نقول له هذا يا شيخنا التأصيل خاطئ، لأننا وجدنا أن النبي أقر تسمية الكفر العملي بالألف ولام. قالت يا رسول الله فاطمة، قالت يا رسول إني أكره الكفر في الإسلام، أكره الكفر في الإسلام. ولما قالت يا رسول الله إن قيسا لا أعيب عليه أو سعدا لا أعيب عليه دين ولا خلق، يعني راجلها لا تعيب عليه دين ولا خلق، لكن إني أكره الكفر في الإسلام، وهذا يسمى كفران ماذا؟ كفران العشير، يسماها البخاري رحمه الله باب كفر دون كفر. فسمى هي قال أكره الكفر في الإسلام، والنبي أقرها على هذه التسمية، فبي علم أن ألف لام تسمية أكره الكفر في الإسلام هذه المقصود بها الكفر ماذا؟ العمل. فإذا ورد في عبارة الشارع إطلاق اسم الكفر بالألف واللام على كفر دون كفر، فنقول يا شيخنا على هذا بين المرء والكفر حملها على محمل النبي لتجتمع النصوص أولى، والقول بأن كفر عملي تأويل صحيح ومحمل مستقيم. رأيتم في القضية والرأي الآن؟ هذه هي الإشكالات العلمية يعني من كبار أهل العلم ومن غيرهم، هذا لما يقعد أحياناً القاعدة وتبدو له صحيحة، ولا الإنسان إذا اجتهد فله مال أجر، وإذا أخطأ له أجر، وإذا أصاب فله أجران، فهم لا يزالون في حيز أهل ماذا؟ السنة والجماعة. شوف أهل السنة والجماعة، ابن تيمية يذكر الذين يكفرون تارك الصلاة، ويذكر الذي هو رأيه، ولا يخرج مبطى من سوء فهم ولا سوء تعامل من النصوص، وهذا لا يسوون فهم النصوص، لا يصفه بأن تأويله تأويل صحيح ومحمله محمل مستقيم في حد ذاته. هذا كل يعني باش تدركوا حقائق هذه الأمور العلمية وكيف الإنسان يتعامل في هذه الحياة مع مثل هذا. طمع أمل اللقاء معكم في الحصة القادمة. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.